تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. لعل هذا رابع المجالس الذي نخوض فيه في هذا الحديث، وبلغنا قيام ابن عباس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأس ابن عباس وأخذ بأذنه يفتلها. هذا فتل الأذن أفعال الصلاة أم من غير أفعال الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو يصلي، فهذا من الأدلة على أن العمل القليل الذي هو ليس من جنس أفعال الصلاة لا يبطلها. والناس العلماء يتساءلون لماذا يفتل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس؟ ابن عباس يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلماذا يأخذ بيده بأذنه يفتلها؟ قالوا: ليوقظه، لأنه قد يغلبه النوم وهو غلام صغير، ليوقظه. هذا يدل له ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه الأيسر، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه الأيمن. قال: ثم قال: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بأذني يفتلها. فهذا واضح. وفي رواية عند أبي داود قال: كأنه يوقظني. وقالوا: قد يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلة أخرى، لأنهما يصليان في ظلام والغلام صغير، فقد يستوحش من ظلمة الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتل له أذنه ليدفع عنه ذلك الاستيحاش ويؤنسه. وهذا يدل له أيضا ما رواه رواية محمد بن نصر لهذا الحديث، وفيها أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فعلمت أنما صنع ذلك ليؤنسني بيده من ظلمة الليل. وهذا شأن الصبي الصغير في ظلام الليل، من شأنه أن يؤنس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطن لهذه الملاحظ مع اشتغاله بالصلاة التي كانت تأخذه كله، لأنه يعني يقدرها ما لا يقدرها غيره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يغيب عنه مثل هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. هذا من أدلة المالكية فيما تقدم لنا أنهم يكرهون الزيادة على ركعتين في النوافل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. هذه مسألة تقدمت، هذه طبعا من أدلة المالكية، لكن غيرهم ممن يرى جواز الزيادة على ركعتين من غير كراهة يقول هذا الحديث ليس صريحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يسلم من كل ركعتين، لم يذكر الراوي أنه كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، فيحتمل أنه كان يصلي ركعتين يجلس ولا يسلم ثم يقوم يصلي ركعتين، فلا دليل فيه لكم أيها المالكية. نجيب عن هذا بأن هذا خلاف الظاهر، ولا سيما بالعطف بثم الدالة على التراخي، ثم ركعتين ثم ركعتين، هذا التراخي بين الركعتين والركعتين أمارة على أن بينهما تسليما. ويدل لهذا أيضا ما رواه رواية ابن خزيمة لهذا الحديث، ففيه في رواية ابن خزيمة قوله فجعل يسلم من كل ركعتين، وهي صريحة. وهذه مسألة تقدمت ونحن ذكرنا لكم أن ذكرنا لكم مذاهب العلماء فيها، لكن نمنع استدلالهم بهذا الحديث وإن كانت لهم أدلة أخرى قد ذكرنا بعضها، ولكن هذا الحديث ليس صريحا فيما أرادوه، كما أنه ليس صريحا أيضا فيما نريده إلا من جهة رواية ابن خزيمة. نعم. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم ذكر الركعتين من مرة؟ أحسب ذكرهما ست مرات، فتلك 12 ركعة، ثم أوتر بواحدة فكان مجموع ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. نعم. ثم أوتر ثم اضطجع. متى اضطجع؟ بعد الوتر، بعد الوتر قبل الفجر. وهذا تقدم لنا وفيه دفع لمن زعم من الأئمة أن مالكا وهم في روايته عن الزهري التي تقدمت، وهذه رواية أخرى عن قيس بن مخرمة وفيها أيضا الضجعة قبل الفجر لا بعده، فهذا كان دفعا للوهم عن مالك رحمه الله، وتقدم هذا أيضا. نعم. حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. سيأتي الكلام فيما نستقبل إن شاء الله عن قوله فصلى ركعتين خفيفتين، سيأتي إن شاء الله عند التكلم من حديث عائشة. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك 13 ركعة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، تقدمت ترجمته مرارا قاضي المدينة وأحد أئمتها وأحد أعلامها، مات سنة 35. نعم. عن أبيه، عن أبيه، أبوه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري قاضي عمر بن عبد العزيز على المدينة، والذي كان أمره عمر بن عبد العزيز أن يجمع أحسنت حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنصارية عن عائشة. وكان مالك يقول لم يكن أحد عندنا بالمدينة أعلم بالقضاء من أبي بكر بن عبد الله بن عبد الحزم، تقدمت ترجمته أيضا متى سنة 20 أو 100. نعم. أن عبد الله بن قيس بن مخرمة، هو عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن هاشم القرشي المدني اختلف الناس فيه، فمنه فقالوا قالوا هو صحابي، وهذا ذكره ابن شاهين وذكره البغوي وذكره ابن أبي خيثمة، ويدل عليه قول ابن سعد أسلم يوم الفتح، هذا يقتضي أنه صحابي، لكن ذكر البخاري وابن حبان وأبو حاتم الرازي أنه تابعي، وهذا رجحه الحافظ ابن حجر أيضا، ووهم قول ابن سعد إنه أسلم يوم الفتح. كان عاملا أيضا لعبد الملك بن مروان على العراق، وكان قاضيا له على المدينة، ومات سنة 70. نعم. أخبره عن زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، حضر الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر معه فتح مكة، وكان لواء جهينة بيده، واختلف في سنة موته اختلافا، قيل مات سنة 78، وقيل سنة 68، وقيل قبل ذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان، والله أعلم. نعم. أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأرمقن أي لأنظرن، ورمق يرمق رمقا ورموقا إذا نظر على وجه الملاحظة والاستراق. وهذه هنا قضية، العرب تعبر عن مادة الإبصار، فتقول مرة بصورة، ومرة النظر، ومرة الرمق، ومرة اللمح، ومرة رانا، ومرة شاهدة، ومرة المادة معناها عن الإبصار، والمعنى عن الإبصار، ومواد اللغة كثيرة، بينهما فروق دقيقة. فمثلا رمق إذا نظر على وجهه الاستراق بمؤخرة العين، ولمح إذا نظر من بعد، ورنا إذا أطال النظر، ورقب إذا نظر على وجه الحفظ والحراسة، وغير ذلك. هذا إن دلكم على شيء فإنه ينبغي أن يدلكم على أن اللغة العربية لغة متسعة اتساعا لا نظير له، لا نظير له. العرب الإنسان يحتاج إلى ما يقوم به، فإذا كان محتاجا إلى الطعام عموما تقول العرب هو جوعان، لكنه إذا كان محتاجا إلى اللحم فقط، مشتهيا اللحم فقط، لا تقول هو جوعان، إنما تقول هو قريم. فإذا كان محتاجا مشتهيا ماء تقول هو عطشان ظمآن صديان إلى آخره، لكن إذا كان مشتهيا نوعا من من الشراب اللبن مثلا دون غيره لا تقول هو عطشان، تقول هو عيمان، يعني يريد لبنا. هذا لا تجدون له نظائر في لغات غير العرب، وهذا يدلكم على ساعة هذه اللغة. قد يقول مثلا الفرنسي كيف تزعم أن لغتك متسعة هذا الاتساع، وإنما هذا منك على جهة العصبية فقط، وإلا فالفرنسية لا تخلو من ذلك أيضا، وأنت قد تكلمت عن مادة النظر فلا نخرج عن مثالك. الفرنسي يقول هذا مثلا، وقد يقول نحن لا نخرج عن مثالك، فنحن نقول أيضا voir, regarder, entrevoir, apercevoir, percevoir, observer. يأتيك الإنجليزي أيضا فيقول لك وأنا لا أخرج عما تقولان، فنحن أيضا عندنا look, watch, see إلى آخره. نحن نجيبهم بأن هذا نحن لا ندفع أن في غير العربية هذا الترادف، لا ندفع هذا، لكنه قطعا لا يمكن أن يكون على الاتساع الموجود في لغة العرب. السيف ذكرت له العرب أسماء كثيرة، حتى أوصل ابن خالويه أسماء السيف إلى 40 اسما، للسيف. كثير منكم يعرف أن للأسد أسماء كثيرة جدا. العرب تقول الأسد والسبع والليث والهزبر والغضنفر والقسورة والضماضم والضمضم والضرغام والصمة والضباث، أسماء كثيرة جدا. ايتوني بمثل هذا في غير لغة العرب. لا، هارون الرشيد سأل مرة الأصمعي عن قصيدة، عن تفسير قصيدة لابن حزام العكلي، وهذه كان له قصيدة فيها الغريب، فيها من الغريب هذا الوحشي، فيها شيء كثير منه، ففسرها الأصمعي. فقال عجب هارون الرشيد من سعة محفوظه، فقال له يا أصمعي إن الغريب عندك لغير غريب. فقال له يا أمير المؤمنين وكيف لا أكون كذلك وأنا أحفظ للعقل وأنا أحفظ للحجر 70 اسما. حجرة 70 اسما للحجر. أش تقول لي أنت الفرنسي يقول بيير كايو؟ من الطرائف المتعلقة بهذا، لما دخل أبو العلاء المعري على المرتضى، هذا كان أحد على الشريف المرتضى، كان أحد علماء العربية مشهور جدا، هو شيعي لكنه إمام من أئمة العربية وأهل السنة جميعا يدرسون كتبه، لا يتقون كتبه في العربية لتشيعه. دخل أبو العلاء على المرتضى، أبو العلاء رجل بصير أعمى، وحلقة الشيخ المرتضى حلقة واسعة، فعثر أبو العلاء برجل أحد الجالسين، هذاك الجالس ما علم أن ذلك العاثر به أبو العلاء ولا أنه أعمى، فقال من هذا الكلب الذي ما رأني؟ فغضب أبو العلاء وقال الكلب هو الذي لا يعرف للكلب 70 اسما. هو الكلب، تخيلوا أنتم، الحجر له 70 اسما، السيف له 40 اسما، الكلب، هذه مرذولات الأشياء هذه. فإذا صعدتم إلى ارتقيتم إلى الأشياء التي لها شرف ولها اعتبار، كم يكون لها من الأسماء إذا كان المرذول يعني هذه الكثرة. فلما قال أبو العلاء المعري الكلب هو الذي لا يعرف الكلب 70 اسما، بقيت هذه معرة لكل من أتى بعد المعري ولا يعرف الكلب 70 اسما. فجاء السيوطي وأراد أن يجمع هذه 70، وجمع شيئا كثيرا منها، لم يبلغ 70 ولكن جمع مادة كثيرة ونظمها في رجز، وسمى هذا الرجز التبري من معرة المعري. هو الآن يتبرأ، خرج هو، قال هو قد نظمها، وفي أرجوزة يقول فيها حمد الإله دائم الولي ثم صلاته على النبي، قد نقل الثقات عن أبي العلاء لما أتى المرتضى ودخل قال له شخص به قد عثر من ذلك الكلب الذي ما أبصره، فقال في جوابه قولا جلي معبرا لذلك المجاهل الكلب من لم يدري من أسمائه 70 مومئا إلى علائه. وقد تتبعت دواوين اللغة لعلني أجمع من ذا مبلغة، فجئت من ذا عددا كثيرا وأرتجي فيما بقي تيسيرا، وقد نظمت ذاك في هذا الرجز ليستفيده الذي عنه عجز، فسميه هديت بالتبري يا صاحي من معرة المعري. من ذاك، أريد أذكر لك الأسماء، من ذاك، من ذلك الباقع ثم الوازع، والكلب والأبقاع ثم الزارع، والخيطل السخام ثم الأسد، والعربج العجوز ثم الأعقد، إلى آخر ما ذكر. فهذا يصير عندنا القطع بأن هذه اللغة لغة متسعة جدا، اتساعا ليس له نظير. أنا أحدثكم في المفردات، فإذا انتقلنا إلى التراكيب زاد الاتساع، لأن المفردة الكلمة الواحدة قد تضعها العرب في مواطن وفي كل موطن تقصد بها معنى فيزيد الاتساع بحيث يصير اتساعا لا يطاق. ولذلك صدق الشافعي رحمه الله حيث قال: وما علمنا أحاط بالعربية إلا نبي. أما أن يحيط بها إنسان يمكن. أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صلاة؟ النفل. هو إن كان اللفظ عاما قد يحتمل الفرد والنفل، ولكنه لا يحتاج إلى أن يرمق الفرد، لأنه كان يراه بغير تكلف، بل كان يصلي معه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرد. والذي يحتاج إلى المعرفة هو صلاته في النفل. فالمقصود لأرمقن صلاته أي نافلته. وهنا سؤال: كيف يجيز لنفسه أن يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يطلع على عورة من عورات النبي صلى الله عليه وسلم، أو على عورة من أزواجه؟ أن عندما ترمق فأنت تنظر بترصد، بحيث أن ذلك المنظور إليه لا علم له بما تفعل، فقد ترى منه ما لا يحب منك ما لا يحب أن تراه، وقد ترى من أهله ما لا ينبغي أن تراه. فكيف يجيز الصحابي لنفسه مثل هذا؟ قالوا بعض العلماء يريد أن يجيب عن هذا، فقال: إنما بدأ في النظر في الرموق لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فحينئذ انتفت خشيته أن يطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا ينبغي. قلنا: هذا عندنا فيه نظر هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لا تسعف فيه رواية الحديث، لأنه قال: هو لأرمقن الليلة صلاة رسول الله، فبيت هذا، ثم توسد العتبة، ثم قال: فقام رسول، يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته أتى عقب نيته هو أن يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن لا يمكنك أن تقول إنه لم يرمق حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسعف فيه ولا يساعد عليه الرواية. لكن قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج حجرات الأزواج، وحينئذ لا محظور في أن يرمق. وهذا سيأتي تلميح إليه فيما نستقبله إن شاء الله. نعم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه. الفسطاط هو البيت من الشعر، كالخيمة، والبيت من الشعر. حينئذ ما معنى قوله فتوسدت عتبته أو فسطاطه؟ توسد العتبة مفهوم، العتبة تتوسد، ولكن كيف يتوسد الفسطاط؟ أتتوسد الخيمة؟ معناه فتوسدت عتبته أو عتبات فسطاطه. وأو هذه شك من الراوي عن زيد بن خالد. أيهما قال زيد؟ هل قال توسدت عتبته أو قال توسدت فسطاطه، أي عتبة فسطاطه؟ شك من هذا الراوي. والظاهر أنه توسد عتبة الفسطاط، وهذا يدل النبي صلى الله عليه وسلم متى ينام في الفسطاط، متى يكون في الفسطاط؟ إذا كان مسافرا. إذا لم يكن مسافرا فهو ينام في حجرات الأزواج. وإذا كان مسافرا تأتى أن يرمق زيد بن خالد الصلاة، لأنه في الغالب لا يكون معه زوجاته. فلذلك هذا أيضا وجه لأن يقال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أزواجه، لأنه كان في سفر. قد يقول قائل: جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أن يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سموها خرج معها، خرجت معه وسافر بها. حينئذ لا يندفع هذا الإيراد أنه لم يكن معه زوجة من أزواجه صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقال قد يكون في سفر غزو، بحيث لا تكون معه زوجة من أزواجه، والله أعلم. نعم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه. وهذا يعطيكم ما كان عليه، هذه القضية ليست خاصة بزيد بن خالد الجهني، إنما هذا كان دأب الناس في ذلك العهد. أنهم كانوا يحبون أن ينظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتسوا به ويفعلوا مثله ويحاكوه. وهذا حرص على العلم فقد في الذين من بعدهم. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. العلماء تحدثوا عن رواية يحيى بن يحيى في لهذا الحديث في موضعين. الموضع الأول أنه ذكر أن أول ركعتين افتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كانتا طويلتين طويلتين طويلتين. هذه الرواية رواية يحيى هذه لم يتابعه عليها أحد من رواة الموطأ. سائر رواة الموطأ يجعلون الركعتين الأوليين ركعتين خفيفتين، أما الطويلتان فهما بعد الخفيفتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فهذا من أوهام يحيى بن يحيى الليثي في رواية الموطأ. وهذا الحديث رواه مسلم على الصواب عن قتيبة بن سعيد عن مالك بإسناد الموطأ، عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزن عن أبيه أبي بكر عن عبد الله بن قيس عن زيد بن خالد بإسناد الموطأ، وذكر فيه أنه افتتح بركعتين خفيفتين فرواه على الصواب. ومثل ذلك رواه أيضا الترمذي في شمائله عن معن عن مالك بإسناد الموطأ، ومثل ذلك أيضا رواه أبو داود في سننه عن القعنبي عن مالك بإسناد الموطأ. كلهم يذكرون أن أول ركعتين كانتا خفيفتين. وهذا يدل لهم رواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ركعتين خفيفتين. وقال وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فهذا كله يدلكم على أن يحيى بن يحيى وهم في هذا الموضع لما ذكر أن الركعتين الأوليين طويلتان. الموضع الثاني الذي تحدث عنه العلماء هو قوله طويلتين طويلتين طويلتين. وهذا الموضع حصل فيه خلاف بين الأئمة. الباجي أبو الوليد الباجي يقول أخطأ يحيى، هم جميعا يخطئون يحيى. قال الباجي أخطأ يحيى، فقال صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وسائر رواة الموطأ يذكرونها مرتين طويلتين طويلتين. هذا قول الباجي ذكروه. ابن عبد البر يقول أخطأ يحيى، فقال ركعتين طويلتين طويلتين، وسائر رواة الموطأ على ثلاث. ما الفرق بين ابن عبد البر والباجي؟ يعكسان القول. الذي ينسبه الباجي إلى يحيى ينفيه عنه ابن عبد البر، والذي ينسبه الباجي إلى الباقين ينفيه ابن عبد البر، مفهوم؟ والذي ينسبه ابن عبد البر إلى يحيى ينفيه الباجي، والذي ينسبه ابن عبد البر إلى الباقين ينفيه الباجي. فتعكس. الباجي يقول يحيى أخطأ، فقال ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وسائر الرواة يقولونها مرتين. ابن عبد البر يقول أخطأ يحيى، ذكرها مرتين طويلتين طويلتين، وسائر الرواة على ثلاثة. الصواب عن الحديث الآن أحدثكم عن سائر الرواة، خلينا نترك الرواية يحيى ثانيا. سائر الرواة الصواب قول ابن عبد البر. الباجي ينسب سائر رواة الموطأ إلى رواية طويلتين مرتين، وابن عبد البر يقول يرونها ثلاثا. الصواب ما قاله ابن عبد البر، وأن غير يحيى من رواة الموطأ كلهم يقولون ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين لا مع الباجي. لكن القضية الآن في قولي في رواية يحيى ابن الباجي يقول أخطأ يحيى رواها ثلاثا، وابن عبد البر يقول أخطأ يحيى رواها مرتين. ويحيى اختلف عليه فيه، رواها الرواة عنه ثلاثا ورواها رواة عنه اثنتين. وذلك قال قضي عياد. فأما رواية يحيى فعامة شيوخنا وشيوخهم أنها كغيره، معناه وهذا نقل من القضي عياد. القضي عياد قد سمع موطأ مالك والصحيحين على طائفة عريضة من شيوخه بنسخ عتيقة مسموعة موثوق بها، وهو يقول ذلك عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه عن عامتهم، رواية يحيى كرواية غيره، معناه ذكرها ثلاثا. قال ورواها ابن عبد البر من طريق عبيد الله مرتين. فإذا عندما قال ابن عبد البر أخطأ يحيى فذكر طويلته مرتان، ذكر طويلته ذكرها مرتين، فهذا من طريقه هو، هكذا مروي، هذا مرويه عن شيوخه، ولكن رويت عن يحيى كما عند سائر الرواة ثلاث مرات. فهذا تحقيق القول في هذه المسألة، فذكروها لأنه قد إذا تقرؤون ما لابن عبد البر وما للباجي وما للزرقاني الذي هو تابع فيه لابن عبد البر يعني قد تقعون في الحيرة، فذكروا هذا، وأن ابن عبد أن يحيى روي عنه بالوجهين الحرف الأول. الله أعلم. نعم. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. أنتم ترون أن ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أطول مما يليه، وهذا ملحظ استحبه الفقهاء استنباط يعني انطلاقا من هذا الحديث وما في معناه، أن ما يصلى ابتداء من النوافل أطول مما يتلوه، وهذا الملحظ لوحظ أيضا في الفرائض، وفقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، ولذلك قال المالكية في فضائل الصلاة والركعة الأولى عن الأخرى أطيل. نعم. ثم أوتر فتلك 13 ركعة. نعم. قال مالك رحمه الله باب الأمر بالوتر. اختلف الفقهاء في حكم الوتر، فالجمهور المالكية والجمهور على أن الوتر مستحب يتأكد استحبابه وأنه ليس بفرض، وذهب الحنفية إلى أن الوتر واجب يأثم من تركه. أما المالكية والجمهور فيستدلون بأحاديث، منها حديث الباب، حديث الذي سيأتي، حديث عبادة بن الصامت، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فهذا ينفي أن يجب غيرها. واستدلوا أيضا بحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال له هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا ينفي أيضا أن يجب غير الصلوات الخمس. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه حديث المعراج لما فرضت الصلوات 50 ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى صيرها 5، فقال ربنا سبحانه هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، فدل على أن غير 5 لا تجب. والحاصل أن الأحاديث في أن المفروض من الصلوات هي 5 كثيرة جدا جدا، وكلها يستدل بها الجمهور في هذا المقام. الحنفية يستدلون بما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، فمن لم يوتر فليس منا، فمن لم يوتر فليس منا. ويستدلون أيضا بما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. واستدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. فقالوا هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها يدل على أن الوتر واجب. الجمهور يردون على استدلال الحنفية، يقولون هذه الأحاديث تدل قد تدل على الوجوب لو أتت منفردة، لكن لما أتت أحاديث أخرى تدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات 5، كل ما قد يدل على الوجوب من هذه الأحاديث التي ذكرتم فإنما ينصرف إلى الاستحباب، إلى شدة الاستحباب، تأكيد الاستحباب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق الذي استدلتم به على الوجوب فليس صريحا، كلمة حق ليست صريحة في الوجوب. وقد تطلق في الصحيحين حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما، ولكن عاما، فحيث خص به أهل القرآن دل ذلك على أنه ليس بواجب. لكن قد يقال إن أهل القرآن هنا لا يقصد به حفظته، وإنما يقصد به كل من آمن به، يا أهل القرآن يا من آمن بالقرآن وصدق به، وهذا حينئذ يكون عاما، يدخل فيه كل المسلمين كل المسلمين. فالجواب أن الإمام أحمد روى عن علي رضي الله عنه هذا الحديث برواية أخرى يقول فيها علي رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، وإنما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أوتروا يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر. والراوي أعلم بمرويه من غيره، وهو يقول إنه ليس بحتم، ليس كصلاتكم المكتوبة. وأما قولهم إن الله، استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم صلاة، هم يرون أن هذه الزيادة زادكم صلاة أي زادكم فردا إلى الفرائض. نحن نقول إن هذا لا يلزم، يعني قد يكون زادنا سببا من أسباب الخير، من أسباب القربة، من أسباب زيادة العمل، ولا يكون ذلك حتما فرضا. ثم الجمهور يستدلون بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلو كان الوتر واجبا لكانت الفرائض 6 ولا تكون فيها صلاة وسطى حينئذ. وجمهور يستدلون أيضا بحديث الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، وهذه شأن النوافل ليست شأن الفرائض، الفرائض لا تصلى على الرواحل. وذلك في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيثما توجهت به، ويوتر عليها إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا صريح أيضا أن الفرائض كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيصليها، فلو كان الوتر كذلك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، والجميع متفق أنه صلى على راحلته. فهذا يدل أيضا، هذا كله مما يدل للجمهور أن الوتر ليس بواجب. ولذلك الأحاديث قلنا التي المذكورة كلها إنما تدل على شدة الاستحباب وتوكيد الاستحباب. ولذلك يقول المالكية في الوتر إنه من السنن المؤكدة، يقول بشار: والسنن المؤكدة أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع، أي أرفع السنن المؤكدة وآكدها وأفضلها هي الوتر. وقال كان السحنون رحمه الله يقول: من ترك الوتر يؤدب على ترك الوتر. فهذا يدلكم على شدة، ولا يؤدبون على ترك صلاة الضحى مثلا. بعض المتأخرين من الحنفية ينفصلون عن هذا الذي ذكرنا انفصالا فيه بعض النظر، يقولون كل ما ذكرتم من الأحاديث لا يلزمنا شيء منها، يعني نقرها ولا نجحدها ونؤمن بها ولا نكفرها، ولكن ليس شيء منها لازما لنا. لماذا؟ قالوا: لأننا لا نقول إن الوتر فرض وإنه سادس الفروض، وإنما نقول الوتر واجب لا فرض. والفرق عظيم عندهم بين، هكذا يقول، إن الفرق عندنا بين الفرض والواجب كالفرق بين السماء والأرض. هذا من جهة الاصطلاح، نعم هم يجعلون الفرض ما دل عليه دليل قطعي، والواجب ما دل عليه دليل ظني، لكن هذا من جهة التعريف والماهية. أما من جهة الثمرة فليس يجوز عندهم ترك الفرض كما لا يجوز عندهم ترك الواجب، هذا من جهة الثمرة. ثم إن قولهم، هم يقولون نحن نقول واجب كما يقول كثير من غيرنا مثلا إن صلاة العيدين واجبة ولا يجعلونها سادسة الفرائض، والظاهرية يقولون تحية المسجد واجبة ولا يجعلونها سادسة الفرائض، فيقول نحن سبيلنا في في في في الوتر كسبيلهم في صلاة العيد والوتر وتحية المسجد. لكن مع ذلك هذا القول يأباه النقل عن علمائه. الكساني رحمه الله هذا من أئمة الحنفية، له كتاب عظيم مرجع عند علماء الأحناف اسمه بدائع الصنائع في شرح الشرائع. هذا الكتاب يقول فيه ما يلي لما ذكر حديث إن الله زادكم صلاة، قال: والمزيد لا يتصور إلا من جنس المزيد إليه، يعني لا يتصور إلا أن يزاد في الصلوات. الصلاة نوعان: نفل وفرض. إلى أيهما يزاد؟ هذا الوتر الآن الله تعالى زادنا صلاة، الصلاة نوعان، هل هذا الوتر زيد إلى النوافل أم زيد إلى الفرائض؟ قال هو إنه لا يتصور أن يكون الزيادة في النوافل. لماذا؟ لأن النافلة لا حد لها، فهمت؟ النافلة لا حد لها، فكيف تزيد فيها؟ أنت تفعل فيها ما تشاء، ولكن الفرائض مقدرة هي خمس، لا يمكنك أن تزيد فيها إلا بإذن الشارع، فهذه الذي تتصور فيها الزيادة هي الفرائض. ولذلك قال: فالزائد الزيادة في المقدر وهو الفرض. وهذا صريح في أنهم يرون الزيادة إلى الفروض، وحيث لا تكون إلا من جنسها فهي فرض. فإذا من يقول من الحنفية إنهم لا يقولون ليس الوتر فرضا وإنما واجب فقط، هذا يأباه النقل عنهم أنفسهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.